بعض الطرق الحديث. نعم. ايش؟ الدفتر الأبقع في الغراب. نعم. هل يقيد بهذا ويبقى على إطلاقه؟ ينظر. إذا كان غير الأبقع لا يؤذي فالقيد مراد. أقول إذا كان لا ينظر في طبائعها. يعني إذا قال قائل أن لو كنا بالقياس ما الفائدة من هذا التعداد اللي يحدد الخمس هذه؟ نعم. لو كان قال مثلا يعني كل مؤذن كل ما أعرف الفائدة أن هذه أكثر ما تكون ورودا عند الناس ووجودا عندهم والنص عليها بعينها أقوى يعني ما دامت هي الموجودة بالكثرة عينها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولكن نعلم أن الشريعة الإسلامية شريعة عدل لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين مختلفين وهذا موجود بكثرة في الأدلة يذكر على شيء معين والمراد العموم.